مساكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. سن الله عليك سالني يقول: هل يستفاد من حديث معاذ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغيرها بأن ذلك يكون حتى في صلاة الفجر؟ إذا كان هناك سبب موجب كأن يلاحظ أن أحدهم مريض ويشق عليه لو قرأ أطول فلا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالزلزلة بالركعتين إما ناسيا أو مبينا للجواز، فلا بأس بذلك إذا كان هناك سبب. كذلك لو كانوا مسافرين قد يكون من السنة التخفيف عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء بالتين فلا بأس بذلك على أن يراعي أحوال المأمومين، لكن لا نتساهل ونتخذ هذا حجة فنقرأ من أقصر السور في صلاة الفجر ونأخذ هذا الحديث ونترك ما عداه. يجب على الإنسان أن يكون واقعيا وحريصا على التمام والإكمال واتباع الشرع، يطبق الكل، يكون حكيم. نعم. يقول السائل: هل إذا قرأ الإمام في صلاة الفجر بصفحة ونصف يعتبر مطولا في ذلك؟ على حسب أحوال المؤمنين المأمومين، وما أراها طويلة إلا أن يكون هناك مريض يشق عليه أو كبير سن، وإلا كما سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من 60 إلى 100، يعني أحيانا يقرأ 60 آية وأحيانا 100 آية. قرأ قد أفلح المؤمنون حتى وصل إلى قصة موسى، ذكر موسى وأخيه، فأصابه سعال عليه الصلاة والسلام فركع. وذكر أنه قرأ بالمعوذتين ذات يوم بسبب أنه سمع أن هناك صبيان أو صبي يبكي، فعلم أن ذلك سيشغل أمه، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ أحيانا بالنحل وأحيانا يوسف وغير ذلك. يعني المهم إذا كنت إمام فكن حكيم، احرص على أن تعلم عن مأموميك وجماعة مسجدك ومن يقتدي بك فتراعي أحواله، تبسط. يقول السائل: من تذكر بعد انقضاء الصلاة بفترة طويلة أن عليه سجود سهو فماذا يفعل؟ إذا كان قد فات الوقت وكان تركه لسجوده هذا، يعني الذي تركه لا يبطل الصلاة، فإنه لا بأس به ما دام فات وقته يسقط سجود السهو، ما دام أنه فات الوقت كثر الفصل أو أحدث فإنه لا بأس بذلك، يعني يسقط سجود السهو. يقول السائل: ما هيئة النعل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه؟ ما أدري ما هيئة النعل، الله أعلم، إنما الذي مسح عليها هذا خفين، هذا الذي أخبر عنها المغيرة بن شعبة أنه كان لابس للخفين، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما النعلين فلا أذكر إلا أنه غسل رجليه ومع النعلين، والله أعلم. يقول السائل: هل تجوز إمامة المسبوق؟ تجوز إذا مثلا دخلت مع الإمام أنت مسبوق ثم سلم الإمام وقمت تقضي ثم جاء إنسان وانضم إليك واقتدى بك، نعم يقتدي بك وتكون له إماما. يقول السائل: إمام دخل في الصلاة وقبل الفاتحة تيقن أنه على غير طهارة، فما حكمه وحكم المأمومين؟ إذا كان يقين على غير طهارة فهذا حرام عليه، والصلاة على كل حال باطلة صلاته وصلاة المأمومين. لكن لو استمر وصلى والمؤمنين لم يعلموا فصلاتهم صحيحة وهو آثم، ومن علمهم أنه قد ارتكب إثما عظيم. لكن إذا علموا أنه صلى بهم على غير طهارة وهو عالم بذلك فعليهم أن يعيدوا صلاته. أما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة، مثل عمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر ذات يوم ثم خرج إلى الجرف، ولما صار في النهار نظر ثيابه فوجد أثر الاحتلام، قال: ما أراني إلا صليت على غير طهارة، فاغتسل وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. يقول السائل: ما الذي يحل للمرأة أن تراه من المرأة، أي ما عورة المرأة للمرأة؟ لا يحل لها أن ترى من المرأة إلا ما دعت إليه الضرورة. لو كانت قابلة عند الولادة أو طبيبة تعالجها وما عدا ذلك فلا يجوز أن تكشف عورتها أمام المرأة، إنما هو للحاجة والضرورة. يقول: ما الذي يجوز كشفه؟ الذي يكشفه ما دعت إليه الضرورة، ما دعت إليه الضرورة تكشفه، وما لا فلا. يقول السائل: من النساء اللاتي يجوز للإنسان أن يصافحهن؟ ذوات المحارم التي محرمات عليك على التأبيد لنسب أو سبب شرعي. أما محرمة بالتوقيت يعني مؤقتا فهذا لا يحل لك أن تصافحهن، مثل أخت زوجتك وعمت زوجتك وخالتها، هذه ما تصافحها لأن تحريمهن مؤقتا. لكن أمها وجدتها وبنتها فهذا من محارمك، بالإضافة إلى المحرمات السبع بالنسب وكذلك المحرمات بالرضاعة. المهم إذا كانت محرمة على التأبيد فإنها من محارمك، وأما ما حرمت توقيتا فلا. هذا رجل حريص يقول: صليت الظهر هذا اليوم خارج الحرم في أحد المساجد، وعندما رجعت للحرم صليت الظهر مرة ثانية بفضل الصلاة فيه، هل عملي صحيح؟ ما دمت صليت في أحد المساجد صلاة صحيحة فهي فرضك، وأما ما صليت في الحرم فهو نفل، ولا يجوز أن تنوي أن تصلي صلاة مرتين بنية الفريضة، فإن الله عز وجل لم يأمر أن تصلى الفريضة إلا مرة واحدة. فهناك من يجهل فيصلي الجمعة ثم يقوم ويصلي ظهرا، هذا أدخل في دين الله ما ليس منه، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كنت نويتها نافلة فلا بأس، وأما أن تنويها فرضا آخر فلا، هذا خطأ ولا تعود إلى مثله. إذا صلى وحده ولم يصلي مع الجماعة، سواء صلى وحده مع الجماعة هي نافلة، الفرض هي الأولى. يقول السائل: هل صحيح أن حافظ القرآن لا تأكل الأرض جسده بعد موته؟ الله أعلم، ما اكتشفنا، ما سمعنا خبرا بذلك، أنا ما سمعت ولم نخبر عن أحد أنه وجد كذلك، فالله أعلم. الذي نسمع أنه لا تأكل، الذي عندنا يقين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن الله حرم على الأرض أجسام الأنبياء. يقول السائل: ما رأيكم في الجهر بالبسملة؟ على كل حال، الأحاديث الصحيحة تدل على أن الجهر بها ليس من السنة. يقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع واحدا منهم يقرأ ببسم الله، يعني جهرا، لا في أول الصلاة ولا في آخره، يعني لا في أول قراءة ولا في آخره. فهؤلاء هم القدوة. وأما الشافعية رحمهم الله فلا ندري ما دليلهم على كونهم يجهرون بها. وعلى كل حال لا يقال أنهم ارتكبوا إثما أو جرما، لكن نقول لو كان سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة، فما دام أنه لم يؤثر عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث أنس سمعته. سؤال يقول: ما هو حد عورة المرأة؟ المرأة كلها عورة إلا في الصلاة، لها أن تكشف وجهها حتى كفيها، المستحب أن تسترها، فإن كان حولها رجال وجب عليها تغطية وجهها. ومع محارمها النساء؟ لا، محارمها في غير الصلاة، من محارمها يجوز أن يرى منها قدميها وجهها وكفيها، لكن ما يدعو إلى الحياء وكمال الإيمان أن تستر بقية جسمها عنهم، لكن لو كشفت رأسها وجهها يديها كفيها فلا بأس، أما صدرها وبقية جسمها فلا، إلا عند زوجها فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.